نهاية التدريب في نظم غاية التقريب، تأليف الشيخ شرف الدين يحيى ابن نور الدين موسى العمريطي رحمه الله. الحمد لله الذي قد اصطفى للعلم خير خلقه وشرفا، وأفضل الصلاة والسلام على النبي أفضل الأنام محمد وآله وصحبه والتابعين كلهم وحزبه. وبعد ذا فالعلم خير رافع، لا سيما فقه الإمام الشافعي، فهو ابن عم المصطفى ولم نجد له نظيرا من قريش مجتهد، مطبقا بعلمه الطباق، مطابقا للوارد اتفاقا، مجددا في عصره للملة، وبعده أصحابه الأجلة. أعظم بهم أئمة وحسبهم إمامهم وخير كتب كتبهم. وصنف القاضي أبو شجاع مختصرا في غاية الإبداع وغاية التقريب والتدريب، فصار يسمى غاية التقريب مع كثرة التقسيم في الكتاب وحصره خصال كل باب. نظمته مستوفيا لعلمه، مسهلا لحفظه وفهمه، مع ما به تبرعا ألحقته أو لازما كمطلق قيدته، تتمة لأصله الأصيل ولم يميز خشية التطويل. وحيث جاء الحكم في كتابه مضعفا أتيت بالمكتابه، مبينا ما اختاره بنقله وربما حذفته من أصله، إن لم أجد لحمله دليلا ولا إلى تأويله سبيلا. وقد مشيت مشيه في الغالب في عدله وحده المناسب، مرتبا ترتيبه مبينا، مخاطبا للمبتدي مثلي أنا، فجاء مثل الشرح في الوضوح وكنت فيه كالأب النصوح. أرجو بذاك أعظم الثواب والنفع في الدارين بالكتاب، وربنا المسؤول في نيل الأمل والعون في الإتمام مع حسن العمل. كتاب الطهارة. لها مياه سبعة وهي المطر، والماء من بحر وبئر ونهر، كذاك من عين وثلج وبرد، ثم المياه أربع أيضا تعد، إما يكون طاهرا مطهرا أي مطلقا وليس مكروها يرى، أو طاهرا مطهرا لكن إنه مشمس بقطر حر يكره، أو طاهرا ولم يكن مطهرا لكونه مستعملا أو وجرا، بطاهر مخالط كثير سواء الحسي والتقدير. رابعها منجس بما وصل إليه من نجاسة

الصيام كل ليلة تفي. باب شروط الصلاة. شروطها أربعة لذي الفطن: ظهر اللباس والمكان والبدن، وستر لون عورة وإن خلا، وعلمه بالوقت وليستقبلا، وترك الاستقبال في نفل السفر، وشدة الخوف المباح مغتفر. باب أركان الصلاة. أركانها على الطريق الآتية بعشرة تعد مع ثمانية: نياتها مع لفظ تكبير صدر، مع القيام في الفروض إن قدر، وبعده القراءة المستكملة، فاتحة الكتاب منها البسملة، وبعدها اركع واطمئن راكعا، ثم اعتدل ولتطمئن رافعا، واسجد إذا ثم اطمئن ساجدا، وبعده اجلس واطمئن قاعدا، وبعده اسجد سجدة كالسابقة، واعددهما ركنا بلا مفارقة، وهكذا في كل ركعة خلا تكبيرة مع نية فأولا. واجلس أخيرا وأت بالتشهد، وبعده صلي على محمد، ونية الخروج في قول هجر، مسلما مرتبا كما ذكر. وللصلاة سنتان قبلها، وسنتان في خلال فعلها، فالأول الأذان والإقامة لفرضها حتى القضاء إذرامة، والثاني أول التشهدين في كل فرض فوق ركعتين، كذا القنوت آخرا إذا اعتدى، بل في الصبح بل في الخمس إن أمر نزل، كذا قنوت الوتر في قيامه من نصف شهر الصوم لاختتامه. وهذه هيئاتها المذكورة في خمس عشر خصلة محصورة: رفع اليدين مع تحرم ومع ركوعه والرفع منه إذ رفع، ووضعه اليمنى على اليسرى كذا، توجه وذكره التعوذا، والجهر والإسرار والتأمين في أم القرآن ثم سورة تفي، والنطق بالتكبير كلما انثقل، وجملة التسميع كلما اعتدل، كذلك التسبيح في الركوع وفي السجود موضع الخضوع، والاستراش في الجلوس الأول، أما الأخير فالتورك الجلي، وبسطه الشمال من يديه موضوعتين قرب ركبتيه، وقبضه اليمنى سوى المسبحة فلم تزل مبسوطة مسبحة، ترفع مع تشهد مشيرة بذاك والتسليمة الأخيرة. في خمسة تخالف الأنثى الذكر في الحكم ندبا أو وجوبا معتبر، فمرفقيه سن أن يباعدا عن جانبيه راكعا وساجدا، وأن يقل بطنه عن الفخذ عند السجود السجود وهي ضمت حينئذ وجهره يسن بالغروب إلى طلوع الشمس في المكتوب وتخفض الأنثى بكل حال صوتا لها بحضرة الرجال والسنة التسبيح للذكور إن بهم شيء من الأمور وتصفق الأنثى ببطن كفها ظهر اليد الشمال بعد كشفها وعورة الرجال حيث تشترط من سرة لركبة هنا فقط وعورة الحرات دون مين ما كان غير الوجه والكفين وإن تكن رقيقة فكالذكر وسوف يأتي حكم عورة النظر في مبطلات الصلاة والمبطلات للصلاة تعتبر لمن أراد عدها 11 وهي الكلام العمد أو ما أشبهه إذا بدا حرفان نحو القهقه والفعل إن يكثر ولا أول حدث وما طرى من ناجس إذا مكث ومثل ذلك انكشاف عورته وأي يصير تاركا لقبلته وأكله وشربه ولذته أو غيرت بعد انعقاد نيته فصل وكل ما في الخمس مر وانجلى قولا وفعلا خذه أيضا مجملا فالراكعات 17 ترى والساجدات ضعفها بلا امترا والخمس فيها 10 تسليمات وتسعة من التشهدات تسبيحها مثلثا بها 100 ونصفها بعد 3 منشأة وجملة التكبير حيث يجمع فإنها 90 ثم 40 وجملة الأركان من بعد 100 20 ثم 6 مجزأة منها 30 ابتداء خصصت بالصبح فافهم كيف منه لخصصت والمغرب اختصت من الأركان 40 بعدها ركنان وقد بقي 50 ثم 4 على رباعي فقط موزعة وكل ذاك بالبديه يعلم وجملة الأركان ليست تفهم ومن يصلي الفرض عند عجزه عن القيام جالسا فليجزه وإن يكن مع عجزه لم يستطع أيضا جلوسا فليصلي مضطجع باب سجود السهو سن السجود عند فعل ما نهي عن فعله أو ترك مأمور به فحيث كان الفعل عمدا يبطل فاسجد له إن كان سهوا يحصل والترك للمأمور ترك فروض أو غيره من هيئة أو بعض فالفرض ليس بالسجود ينجبر بل فعله محتم وإن ذكر بعد السلام والزمان يقرب على البناء ثم السجود يندب وإن يكن من بعد فعل مثله فمثله يكفي إذا عن فعله والبعض حيث فات لا يستدرك بل يحرم استدراكه إذ يترك إن كان بعده بفرض اشتغل ويندب السجود جبرا للخلل وتارك الهيئات لا يعود لفعلها ولا له سجود ومن يشك في صلاته اعتمد يقينه وبعد أن يبني سجد ثم السجود سجدتان بعدما يتمها وقبل أن يسلما. فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة. كل صلاة لم يكن لها سبب في الخمسة الأوقات حتما تجتنب من بعد فرض الصبح من وقت الأذى إلى طلوع الشمس عند الابتداء وبعد ذلك الطلوع المعتبر إلى ارتفاع الشمس رمحا في النظر وعند الاستواء إلا الجمعة فالنفل فيها جائز إن أوقعه وبعد فرض العصر لاضطرارها عند الغروب ثم لاستثارها. باب صلاة الجماعة. صلاتنا جماعة أمر ندب في الخمس والموصوص أنها تجب والشرط في المأموم للإمام نياتها في حالة الإحرام ويقتدي النساء بالرجال ولا يصح عكسه بحال ولاقتداء مشكل بجنسه ولا بأنثى بخلاف عكسه وغيره بمثله فليقتدي ولا تصح قدوة بمقتدي ولاقتداء قارئ للفاتحة بمسقط بعض الحروف الواضحة أو مدغم وليس في محله أو مبدل ويقتدي بمثله ومطلقا صحت صلاة المقتدي إن كان مع إمامه في المسجد ولا يضر فيه بعد مطلقا أو حائل بنحو باب أغلقا وإن يكن كل بغير مسجد أو فيه شخص منهما فليقتدي بشرط قرب وانتفاء الحائل فإن يكن مع رابط مقابل لنافذ لموضع الإمام صح اقتداء سائر الأقوام وذرع حد القرب حيث يعتبر هنا ثلاث من مئين تختبر وحيث صحت قدوة فجوزي بكل شخص مسلم مميز بشرط علم المقتدي بحاله وما جرى عليه في انتقاله ولم يجز للمقتدي التقدم في موقف وبالفساد يحكم وشرطها توافق انتظام صلاتي المأموم والإمام فالخمس بالكسوف والجنائز وعكسه في الكل غير جائز وفرضها بنفلها والعكس صح كذا القضاء بالأداء على الأصح. باب صلاة المسافر. قصر الرباع جائز وليعتبر له شروط ستة وهي السفر وأن يكون جائزا وأن يرى ستة عشر فرسخا فأكثرا ونية القصر مع الإحرام وترك الاقتداء به إتمام وكونه مؤديا لكن قصر حيث القضاء والفوات في السفر والجمع بين ظهره وعصره في وقت فرض منهما كقصره كذاك جمع مغرب مع

عاجبا مهما استطاع ماشيا أو راكبا ولا يضر ترك الاستقبال ولا كثير الفعل مع توالي ومن يصب سلاحه منهم دم ولم يضعه فالقضاء يلزم. فصل في اللباس. على الرجال يحرم الحرير وجاز أن يكسى به الصغير ومثله الإبريسم المركب مع غيره إن كان وزنا يغلب وكالحرير لبس خاتم الذهب وكل ذاك للنساء مستحب وما دعت له ضرورة اللبس وفي الصلاة لم يجز لبس النجس. كتاب الجنازة. وينبغي للمرء شغل فكره بموته مهيئا لأمره وللمريض تندب الوصية ورده مظالم البرية وحيث مات غمضت عيناه مستقبلا ولينت أعضاه والغسل والتكفين والصلاة والدفن للأموات واجبات إلا الشهيد فالصلاة تحرم وغسله وإن تفاحش الدم والسقط كالشهيد في الصلاة إن لم تبن أمارة الحياة وواجب التجهيز إن تخلق فإن تبن فكالكبير مطلقا وتحرم الصلاة مطلقا على ذي ذمة وجاز أن يغسلا والدفن والتكفين لازمان ومثله ذو العهد والأمان ويستر الحربي بالتراب وجاز أن يرمى إلى الكلاب. فصل. وغسله كالحي لكن ذا ندب نياته لغاسل ولم تجب وكونه وترا كغسل الحي أواله بالسدر والخطم وآخرا بخالص الطهور وفيه شيء قل من كافور وإن ترد أقل واجب كفن فذاك ثوب ساتر كل البدن والأفضل التكفين في ثلاث لفائف والخمس للإناث من الثياب البيض لكن يلزم ألا يكون في الحياة يحرم ولا يجوز ستر رأس المحرم كوجه أنثى أحرمت يحرمي ثم الصلاة ولتكن بالنية ومطلقا ينوي بها الفرضية وليأت بالتكبير أربعا ولا أم القرآن بعد أولاها ثلاث وبعد ثانيها إذا يصلي على النبي المصطفى الأجل وليدع بعد ثالث التكبير لميت وسن بالمأثور وبالدعاء المأثور بعد الرابعة وألزم المأموم بالمتابعة فيهن لا إن خمس الإمام وبعدهن الواجب السلام. فصل في كيفية حمل الميت ودفنه. ثم الرجال بعد يحملونه للقبر حتما ثم يلحدونه ويستحب سله من رأسه إذا أرادوا وضعه في رمسه وكونه على اليمين يضجع وأوجب استقباله إذ يوضع والجمع بين اثنين في قبر منع فإن دعت ضرورة لم يمتنع وجائز إن كان محرمية بيناهما أو ملك أو زوجيا وواجب في القبر منع الرائحة بعمقه كذا السباع الجارحة ويستحب بسطة وقامة وأن يكون فوقه علامة وأن يعز أهله إذا قضى إلى ثلاث بعد دفن قد مضى وحيث لا لقم ولا نواح وشق جيب فالبكاء مباح ويكره التجصيص والبناء ولا تجز بناء في مكان سبلا كتاب الزكاة وجوبها في خمسة قد انحصر وهي المواشي والزروع والثمر والرابع النقدان ثم المتجر خميسها وكلها ستذكر بشرط كون الشخص حرا مسلما وملكه منها نصابا تمنا والحول إلا في الزروع والثمر والسوم وهو في المواشي يعتبر وسومها معناه ألا تأكل في الحول إلا ما يباح من كلا فصل في زكاة الإبل أما المواشي هاهنا فهي النعم من إبل وباقر ومن غنم ونبتدي بالإبل في الحساب وفي بيان الفرض والنصاب فدون خمس لم تجب زكاة وبعدها في كل خمس شاة من بعد حول إن تكن من ضار أو شاة معز سنها حولان والخمس والعشرون فرضها دعي بنت مقاض بعد حول من إبل وفرض ست مع ثلاثين جعل بنت لبون بعد عامين قبلا وستة وأربعين حق بعد ثلاث فهي مستحقة إحدى وستون المؤذى جاذعه وهي التي في السن وفت أربعة وإن تكن سبعين مع ست وجب بنت لبون والمعيب يجتنب وإن تكن تسعين معها واحدة فحقتان بالنصوص الواردة أو كان مع عشرين من بعد المئة واحدة تكن ثلاث مجزئة إن كان كل أمها لبون وبعد ذاك ضابط يكون بنت لبون كل أربعين وحقة في كل ما خمسين فصل في زكاة البقر والغنم ثم الثلاثون التي من البقر فيها تبيع سنه حول ذكر والأربعون فرضها مسنة وسنها حولان فادرس السنة وهكذا بمقتضى الحساب تكرر الفرضين والنصاب وإن ترد أدنى نصاب في الغنم فأربعون فيه شاة حيث تم إحدى وعشرين جمعا مع المئة فيها اثنتان قدر فرض أجزأه والمئتان حيث زادت واحدة فيها ثلاث من شياه واردة وحيث صارت أربعا مئينا فيها شياه أربع يقينا وهكذا تكرر للشاة من بعد ذا بعدد المئات. فصل في الخلطة وشروطها. وفي الخليطين الزكاة تعتبر زكاة شخص واحد فقط ومرء يتحد مراحها والمشرب ومسرح الجميع ثم المحلب والفحل والمرعى كذاك الراعي ومطلقا في شركة الشياع. فصل في زكاة الزروع وبيان النصاب. وتلزم الزكاة في الزروع بشرط كونها من المزروع وأن يكون الحب قوتا مدخر وما على نخل وكرم من ثمر ثم النصاب خمسة من أوسق والفرض عشر ما بسيل قد سقي وما سقي بالنضح نصف عشر وقسط كل منهما بقدره وكل وسق كيله بالصاع ستون أي في سائر البقاع وقدر هذا الصاع بالأمداد أربعة في سائر البلاد ووزن هذا المد بالعراق رطل وثلث وهو بالسعر والخلف في رطل العراق قد سما في وزنه أي كم يكون درهما قال النواوي مئة وربعها وبعدها ثلاثة تتبعها واجمع لها أربعة الأسباع من درهم أيضا بلا نزاع. باب زكاة النقدين وبيان النصاب. وتلزم الزكاة في النقدين وإن يكونا غير مضروبين سوى حلي المرأة المباح ولو كثيرا قابل الإصلاح فمن حوى عشرين مثقالا ذهب حولا ففيها نصف مثقال وجب أو مئتين من دراهم الوجب فخمسة دراهم للمستحق وخذ لكل زائد بقدره ونسبة المأخوذ ربع عشره وإن يكن من معدن يستخرج فربع عشر منه حالا يخرج وفي الركاز الخمس فورا يخرج وهو الدفين الجاهلي المخرج وقوم التجار عرض المتجر في الحول بالنقد الذي به اشتري وليخرجوا من ذاك ربع عشره كالنقد في نصابه وقدره. باب زكاة الفطر. أوجب زكاة الفطر بالإسلام عند غروب آخر الصيام مع اليسار عند ذاك وهو أن يزيد قدر ماله عن المؤن من كل ما يحتاجه في ليلته ويومها لنفسه وعيلته فليخرج الإنسان يوم العيد عن نفسه نفسه والأهل والعبيد صاعا لكل واحد أو ما وجد من غالب الأقوات في ذاك البلد ولم تجد عن ناشز وكافر بل الأدى في الحال عن مسافر. فصل في قسم الزكاة. وتدفع الزكاة للأصناف وعدهم في الذكر غير خافي فقيرنا ومثله مسكيننا وعامل وداخل في ديننا مكاتب وظالم وغازي مع منشئ الأسفار أو مجتازي والواجب استيعابهم بالقسم إن يوجدوا ويحصروا في البلدة وعند فقد تعظيم من البلد فليقتصر على الذي منهم وجد وواجب ثلاثة فأكثروا من كل صنف أهله لم يحضروا وأوجبوا حيث الإمام فرقا تعميمهم ولو بنقل مطلقا ولم تقع عن فرض من أعطاها لكافر ولا لآل طه أو لغني أو رقيق مطلقا ومن عليه ذو الزكاة أنفقا لكن لغاز أجزأت مع الغنى وغارب لفتنة قد سكنا. كتاب الصيام. وبانتهى شعبان للكمال أو حكم قاض قبل بالهلال شهر الصيام واجب الصيام بالعقل والبلوغ والإسلام وقدرة على أداء الصوم مع نية فرضا لكل يوم وواجب تقديمها عن فجره وأجزأت في النفل قبل ظهره وشرطه الإمساك عن تعاطي مفطر عمدا كالاستعاط وأكله وشربه وحقنته ووطئه وقيئه وردته كذلك الإنزال عن مباشرة وما بإحليل وأذن قطرة والحيض والنفاس والجنون وافعل ثلاثا فعلها مسنون فالفطر عجل والسحور أخر وقول هجر في الصيام فاهجري والصوم في العيدين والتشريق لم يجز بحال والفساد فيه عم ويوم شك مثلها فليمنع ما لم يوافق عادة التطوع أو صامه عن نذره أو عن قضاء أو كان عن كفارة فليرتضى لكن على ذي الرؤية المحققة صيامه وكل لمن قد صدقه. فصل في موجب الكفارة والفدية وغير ذلك. ومن يجامع عامدا نهارة فبالقضاء ألزمه والكفارة اعتاق عبد مؤمن وما به عيب يخل بعد باكتسابه لكنه إن لم يجد يصوم شهرين مع تتابع يدوم أو لم يطق فليطعما مما غلب ستين مسكينا لكل مد حب وبعد ذا لم يسكن يسقط الوجوب بالعجز لكن يسقط التوثيب ومن يمت بلا قضاء قصر كان الولي بعده مخيرا إن شاء صام صومه أو أطعم عن كل يوم مد حب قدما وجائز للشخص في سن الكبر ترك الصيام إن تحقق الضرر ولا قضاء بل تعين الأذى عن كل يوم مد حب للفداء وحامل ومرضع تضررت بصومها أو ضر طفل أفطرت وإن يكن خوفا على طفل وجب مع القضاء عن كل يوم مد حب وفطر ذي تمرض وذي سفر قصر مباح والقضاء لم يغتفر وكل شخص بالقضاء تأخر حتى أتى شهر الصيام كفرا وعدة الأمداد كالأيام وكررت تكرر الأعوام باب الاعتكاف والاعتكاف سنة وليعتبر وجوبه في حق من له نذر وليس من شروطه الصيام بل شرطه التمييز والإسلام ولبثه بمسجد والنية ولينوي في منذوره الفرضية وبالجنون والجماع يبقى كذا بحيض أو نفاس يحصل وبالخروج يبطل المنذور لكن لعذر يخرج المعذور كتاب الحج كل امرئ فملزم كما أمر بأن يحج مرة ويعتمر إن كان حرا مسلما مكلفا وأمكن المسير والخوف انتفى وواجدا لزاده والراحله زيادة عن كل ما يحتاج له أركانه الإحرام والوقوف مع حلق وسعي وطواف إذ رجع وكلها غير الوقوف تعتبر أو كان كل عمرة بها اعتمر والواجب الإحرام من ميقاته والرمي للجمار في أوقاته وأن يبيت الشخص بالمزدالفة وفي من الليالي المشرفة وترك ما يسمى مخيطا ساترا وأن يطوف للوداع آخرا ويستحب أن يلبي الفتى وأن يطوف للقدوم إذ أتى وأن يكون مفردا لما ذكر بأن يحج ثم بعد يعتمر وركعتان للطواف أكدا كذا البياض والإزار والرداء باب محرمات الإحرام وهذه عشر خصال تحرم من محرم وكلها ستعلم لبس المخيط مطلقا من الذكر وستر بعض رأسه بلا ضرر ووجهها كرأسه إذا استتر وقلم أظفار كذا حلق الشعر وقتل صيد كالحلال في الحرم والقطع من أشجاره كالصيد ثم والوطء والنكاح والمباشرة بشهوة ومس

يصح بيع حاضر يشاهد وبيع شيء لم يشاهد فاسد، لكن يصح بيع شيء ملتزم في ذمة بالوصف بيعا أو سلم، إذا جرى في طاهر معلوم به انتفاع ممكن التسليم، من مالك أو من له ولاية بصيغة صريح أو كناية، ولا يصح مطلقا بيع الغرر ولا مبيع قبل قبض معتبر. باب الربا. بيع الطعام بالطعام يشترط له التساوي إن يكن جنسا فقط، كذلك الحلول والمقابضة حقيقة في مجلس المعاوضة، فلم يبع بجنسه جنس فضل ولا يجوز مطلقا إلى أجل، وكالطعام في جميع ما عرف نقد بنقد جنسه أو مختلف، ثم اعتبار العلم بالتماثل فيما يجف بالجفاف الكامل، فلا يجوز في الطعام الرطب أن يبيعه بجنسه إلا اللبن، والحيوان إن يباع باللحم لن يجز بحال والفساد فيه عم. باب الخيار. أما خيار مجلس التبايع فثابت للمشتري والبائع، فيستمر حق كل منهما حتى يرى مفارقا أو ملزما، وغيره لكل اشتراطه ثلاثة كما له إسقاطه، والمشتري يرد ما اشتراه بكل عيب عندما يراه، إما بشرط لم يكن موفيا أو بالقضاء العرفي أو بالتصرية، وحيث عند المشتري تعيبا فلا يرد حيث بائع أبا. فصل في بيع الثمار والزروع. بيع الثمار دون شرط القطع قبل الصلاح مستحق المنع، إن أفردت في بيعها عن الشجر وتركه بعد الصلاح مغتفر، والزرع عند بيعه مثل الثمر في بيعه والأرض معه كالشجر، فقطعه قبل الصلاح يشترط لا بعده، وإن يبع معها سقط. كتاب السلم. هو اصطلاحا بيع مال ملتزم في ذمة بالوصف مع لفظ السلم، مؤجلا بالشرط أو معجلا، وحيث كان مطلقا تعجلا، وشرطه تسليم رأس المال مكانه مع علمه بالحال، وعلم كل منهما قدر الأجل وموضع التسليم حيث القبض حل، وقدر ما أسلمت فيه يذكر مع جنسه ونوعه ويحصر بوصفه وشكله الذي ألف، إن كانت الأوراض فيه تختلف، ثم الذي أسلمت فيه شرطه إن كان ضبط لو أريد ضبط، وكونه بغيره لم يختلط أو كانت الأركان فيه تنضبط، ولم يكن معينا فلو عقد في صبرة أو بعض صبرة فسد، وكونه وقت الحلول ليغلبوا وجوجه حيث الأداء يطلب وليمتنع خيار شوق فيه لا مجلس بل ذاك يقتضيه كذاك من موانع التجويز تأثير نار ليس للتمييز باب القرض والقرض للمحتاج مندوب ولم يصح إلا قرض ما فيه السلم وجاز قرض الخبز لا قرض الإماء إن حل وطئ وليجز إن حرما باب الرهن يصح رهن سائر الأعيان إن صح فيها البين كالجاني بكل دين لازم وفي زمن خيار شرط أو سواه بالثمن ولا رجوع بعد قرض المرتهن فإن تعدى بعد قرضه ضمن وحقه معلق بعينه جميعها إلى وفاء دينه وبامتناع راهن من الوفاء يباع كل الرهن أو جزء كفى باب الحجر والشخص ممنوع من التصرف بمانع من ستة لم تختفي وهي الصبا كذا جنون يعرف فلا يصح معهما تصرف ولا من المبذر السفيه إن كان محجورا عليه فيه وكالسفيه مفلس مدين تزيد عن أمواله الديون لكن يصح مطلقا في ذمته كذا النكاح ثم خلع زوجته وليس للرقيق فيما في يده تصرف إلا بإذن سيده فإن شرع بغير إذن واقترب يكن عليه بعد عتقه العوض وأن يعامل بعد إذن سيده يجب وفاء الدين مما في يده وإن جلا جناية في رقه فحقها معلق بعنقه وهو القصاص إن جنى تعمدا وفي سواه بيعه أو الفداء وحيثما جنى على أمواله فلا قصاص مطلقا بحالي فصل ثم المريض نافذ التصرف في قدر ثلث ماله وإن شفي فإن يزل وداؤه مخوف فالحكم فيما زاده موقوف حتى يجيز وارثوه بعده أو يبطلوه إن أرادوا رده باب الصلح يصح بالإقرار في مال وما يفضي إليه كقصاص لازما أنواعه حقيقة وعارية والثالث المعاوضات الجارية فإن جرى عن دينه المحقق ببعضه فمبرئ مما بقي وإن جرى عن عبده الذي وصب بالبعض فالباقي لغاصب وهب وإن جرى النحو دار جارية في الملك بالسكنى فصلح العارية ولم يجب فيما مضى مقابضة أصلا وأما ضابط المعاوضة فصلحه عما ادعى بآخرا وكل ما في البيع فيها قد جرى كرد عيب والتماس شفعتي ومنع بيع قبل قبض السلعة والشرع الشرط فيه حيث ضر يجتنب وشرطه خصومة قبل الطلب. فصل في إشراع الروشن في الطريق وما يذكر معه. ومن له في جلد شارعي بنا يجعل عليه إن أراد روشنا. وشرطه لمسلم إن لم يضر كظلمة وصدمة لمن يمر. ولا يجوز جعله أصلا إذا بناه للدرب الذي لن ينفذا إلا بإذن كل أهل دربه هم كل شخص باب داره به. وحق كل واحد منهم به ما بين بابي داره ودربه. فما له بلا رضا أصحابه إحداث باب داخل عن بابه. وعكسه بغير إذن يفعل لكن بشرط أن يتدخل الأول. والصلح يجري في ممد داره ووضع أخشاب على جداره. باب الحوالة. وجوزوا حوالة الإنسان غريمه على غريم ثاني. بكل دين لازم معلوم للإبل في الديات والنجوم. والشرط أن يرضى بها المحيل ومن محال يوجد القبول. كذا اتفاق الجنس في دين بينيهما والنوع والأوصاف مع قدريهما. كذلك الحلول والتأجيل وحيث صحت يبرأ المحيل. ودينه الذي على المحال عليه صار الآن للمحال. باب الضمان. صح ضمان كل دين قد لزم مع كونه قدرا وجنسا قد علم. لا نحو قرضه الذي سيفعل ولا ضمان الجعل أو ما يجهل. وصح في رد المبيع إذ يشك في حل مال المشتري وهو الدرك. ومستحق الدين مكنوه من تغريمه الأصيل والذي ضمن. فكل من وفاه منهما وجب سقوطنا عليهما من الطلب. ثم الأصيل غارم للثاني بإذنه في الدفع والضمان. وجائز أن يكفل الإنسان من عليه حق آدمي بالبدن. فإن يسلم نفسه المكفول للمستحق يبرأ الكفيل. باب الشركة. وعقدها بصيغة في النقد صح بل كل مثلي كحب في الأطح. مع اتفاق الجنس والصفات في ماليهما والإذن في التصرف. والخلط للمالين خلطا يوجب تعذر التمييز حيث يطلب. والربح والخسران حيث يحصل بنسبة المالين فيها يجعل. ثم الشريك مطلقا أمين لكن على المفرط التضمين. والعقد فيها جائز لن يلزما فلينفسخ بموت فرض منهما. كذلك الجنون والإغماء وفسقه له متى يشاء. باب الوكالة. يجوز أن يوكل الإنسان في ما كان فيه جائز التصرف بنفسه نفسه ثم الوكيل مثله والقول في قبض وصرف قوله بل الوكيل مطلقا أمين والمال في تفريطه مضمون فلا يبع إلا بنقد البلدة معجلا مع قبضه بالقيمة ولا يبع من نفسه وطفله وجاز لابن بالغ وأصله وعقدها فيه الجواز قد فشى فقل لكل فسخه متى يشاء وحيثما منهما شخص بطل كذا الجنون مبطل إذا حصل ويمنع التوكيل في الإقرار وسائر الأيمان والظهار لكنه بصيغة التوكيل معترف بالحق للوكيل فصل في أحكام الإقرار بغير ما يصح من مكلف ومطلقا من مطلق التصرف طوعا بحق الله والإنسان ولا رجوع بعده في الثاني وجائز إقراره بما جهل ثم البيان واجب إذا سئل في نوعه ولو بغير جهل فإن أبى فاحكم إذا بحبسه ويقبل التفسير بالحقير وإن جرى الإقرار بالكثير ولفظ الاستثناء بعده قبل ما لم يكن مستغرقا أو منفصل ويستوي الإقرار في حال المرض وغيره فلا تقدم بالغرض باب العارية وجائز إعارة العين التي تبقى مع استعمالها إن حلت وكان أيضا نفعها محض أثر وجاز أن يبيحه نسلا وذر حيث المعير مالك المنافع وكان ذا تبرع في الواقع وجائز توقيتها لا أجل كذا الرجوع قبل أن يقضى الأجل والمستعير ضامن في الحال إن تالفت بغير الاستعمال ثم الضمان للمعاري يعرف بما يساوي عينه إذ تتلف باب الغصب كل امرئ فالغصب منه قد صدق بأخذ حق غيره بغير حق أو عد دون أخذه مستوليا أو متلفا لعينه تعديا أو طار طير عند فتحه القفص أو حل زقا فيه زيت فنقص وألزموه أجرة الموصوب مع رده والأرشل المعيب والمثل في المثلي منه للعدم وفي سوى المثلي أكثر القيم من وقت غصبه إلى الإتلاف وصدقوه عند الاختلاف باب الشفعة إن يشترك شخصان في عقار كالأرض والبناء والأشجار فاجعل لكل بيعة تلك الحصة وللشريك أخذها بالشفعة إن صح قتل ذلك العقار ولا تجوز شفعة للجار ويلزم الشفيع ما به اشتري من مثل نوم قيمة للمشتري المشتري ومهر مثل إن يبر طلاقها بالشقص أو بجعله صداقها وليلتمس فورا فحيث أخطر مع علمه تفوته إن قصر وأثبتت للجمع باشتراك ووزعت بنسبة الأملاك باب القراض يجوز دفع مبلغ المبتغي تجارة ببعض ربح المبلغ إن كان نقدا خالصا مختوما بسكة معينا معلوما ثاني الشروط إذن رب المال للعامل المذكور في الأعمال مفوضا له الأمور الواقعة لم يشترط عليه أن يراجع معمم الأنواع للمكاسب أو خص نوعا دائما في الغالب ثالثها تعيين مال العامل من حصة كنصف ربح حاصل والمال معه مطلقا أمانة وبالتعدي أوجب ضمانة ثم القراض جائز لن يلزما فلينفسخ بفسخ فرد منهما وإن يؤقت أو يعلق لم يصح ويجبر الخسران مما قد ربح باب المساقى هي اكتراء عامل يسقي الشجر ونحوه بحصة من الثمر في النخل ثم الكرم مطلقا تقع لا في سوى النوعين إلا بالسبع وشرطها تقديرها بمدة وعلم كل القدرة تلك الحصة وما من الأعمال عاد للثمر فلازم للعامل الذي استقر وإن يعد للأرض كالمسالك في حفرها فلازم للمالك وعقدها من جانبيه قد لزم فلا يصح فسخه لمن ندم وسائر الأعمال فيها جارية كما اقتضاه عرف تلك الناحية فصل في المزارعة والمخابرة ولم يجز للمرء دفع أرضه لمن يريد زرعها ببعضه كذاك أيضا لم يجز أن يدفع أرضا وبذرا لامرئ ليزرع بحصة معلومة مما زرع أو أجرة من غيره لم يمتنع باب الإجارة وكل شيء صححت إعارته فيما مضى صحت هنا إجارته وقدرت إما بوقت أو عمل كالدار شهرا أو بنا هذا المحل بأجرة قد عجلت أو أجلت وحيثما إن أطلقت تعجلت والعقد باللزوم فيها قد وصف ولينفسخ في مؤجر إذا سلس لكن يخص الفسخ بالمستقبل وحيثما تعاقد لم تبطل ولا ضمان يلزم المستأجر ما لم يكن في حفظه مقصرا باب الجعالة هي التزام من يضل عبده بدفع مال للذي يرده فكل شخص رده تعين تسليمه الجعل الذي قد عين باب إحياء المواد وكل أرض ما لها مياه تسمى مواتا ينبغي إحياه للمسلمين مطلقا بالدار لا غيرها والعكس للكفار ويملك الإنسان ما أحياه إن لم يكن ملك امرئ سواه ويلزم المحيي اتباع العادة لمثله في كل ما أراده وحافر بئرا للارتفاق أولى بذاك البئر باتفاق وحيث كان الماء في ذاك المقر وفاضلا عن حاجة الذي حفر فلا يجوز مطلقا أن يمنعه من شرب شخص أو بهيمة معه ولم يجد لسقي زرع أو بناء ولا لشوب إن يحزه في إناء. باب الوقف. يصح وقف مطلق التصرف بصيغة مبينا للمصرف والشرط في الموقوف كالمعاري لا نحو مطعوم ولا مزمار ولم يجز إلا على شخص وجد كأصله وفرعه الذي ولد ولا يضر بعد ذا أن يلقى قطع آخره وهو الذي به قطع والوقف أيضا جائز على الجهة ما لم تكن بحرمة موجهة وإن يعلق أو يؤقت امتنع والشرط فيه حيث صح يتبع كالشرط في التأخير والتقديم والوقف والتخصيص والتعميم. باب الهبة. وكل شيء صح بيعه مهب ولا لزوم قبل قبض المتهب ولا يعود بعده فيما وهب وجاز عود الأصل مطلقا كأب وحكم ما أعماره أو أرقبه من ماله لغيره حكم الهبة. باب اللقطة. والشخص إن يظفر بمال ضائع بموضع كمسجد وشارع فلقطه لوافق بنفسه أولى وغير وافق بعكسه وليعرف الملتاقط الوعاء والجنس والمقدار والوكاء ثم عليه حفظها دون المؤن لكنه مثل الوديع مؤتمن ويلزم التعريف قدر عام بالعرف لا في سائر الأيام بموضع الوجدان والمجامع كالطرق والأسواق والجوامع وبعده للآخذ التملك مع الضمان حين يأتي المالك وقسمت لأربع أقسام أوانها يبقى على الدوام من النقود والثياب والورق ونحوها فالحكم فيهما سبق والثاني لا يبقى على الدوام بحالة كالرطب من طعام فإن يشأ فالأكل مع غرم البدل أو بيعها مع حفظ ما منه حصل ثالثها يبقى ولكن مع تعب كالتمر

الربع ثم ضعفه والثلث ثم ضعفه ونصفه فالنصف فرض خمسة زوج ورث إن ينفرد عن فرع زوجة يرث بنت وبنت ابن وأخت من أبي والأم أيضا ثم أخت من أبي إن تخل كل عن معصب لها ومثلها وكل أنثى قبلها والربع فرض زوجها مع الولد وزوجة إن لم يكن له ولد واحكم لها بالثمن مع فرع يرى وليشتركن حيث كن أكثرا والثلثان فرض أربع وهم ذوات نصف عددت رؤوسهم والثلث فرض أم ذاك الميت عند انتفاء فرعه والإخوة وفرض ولد الأم إن يكن عدد والسدس فرض سبعة أب وجد إن كان فرع وارث للميت والأم مع فرع له أو إخوتي والسدس للجدات مطلقا يعم وفرض أخت أو أخ فقط لأم وبنت لابن إن تكن مع ابنته والأخت من أبيه مع شقيقته وضابط الجدة في الميراث إدلاؤها بخلص الإناث أو بالذكور الخالصين أو هما إن كان خالص النساء مقدما والجد إن أدلى بأنثى لم يرث فكل من أدلت به ليست ترث وسائر الجدات بالأم احجبي وسائر الأجداد أسقط بالأبي ويحجب ابن الأم جد والأب وبالفروع الوارثين يحجب فصل في التعصيب وكل ما بعد الفروض قد بقي فاحكم به لعاصب وأطلق ومن يعصب نفسه إن ينفرد عن الفروض حاز كل ما وجد وهم ذكور ما عدا ذات الولاء مرتبون أولا فأولا كل امرئ لمن يليه فالأقرب ابن فابن ابن فالأب فجده في رتبة الأخوة وقدموا شقيقه للقوة فمن أب فابن الشقيق قد وجب تقديمه على ابن من أدلى بأب فعمه شقيقه فمن أبي فابن الشقيق فابن عمي للأبي فمعتق فسائر الموالي مرتبين ثم بيت المال وكل أنثى ذات نصف كفها شقيقها ونال معها ضعفها وأخته لغير أم إن أتت مع ابنة أو بنت ابن عصبت وابن الأخ المدلي له بغير أم وعاصب المولى وعم وابن عم كل امرئ من هؤلاء الأربعة ورثه دون أخته ولو معه باب الوصايا وللمريض تندب الوصية وشرطه التكليف والحرية بجائز موجود أو معدوم كذاك بالمجهول والمعلوم لكل شخص ملكه تصورا أو جهة تحريمها لن يظهرا ولتعتبر من ثلث مال وذاك عند الموكب الخصوص فإن يزد أو قصر حتى ما يزيد حتى يجيز الوارث الرشيد ولم تجز للوارث الوصية إلا إذا أجازها البقية ويوجب الإيصاء إلى مكلف حر أمين محسن التصرف يمور في مصالح الأطفال وحفظ ما أبقى لهم من مالي وكل ما أوصى به يمضيه وكل دين ثابت يقضيه كتاب النكاح سن النكاح مطلقا لكل من يحتاجه إن كان واجد المؤن فالعبد بين حرتين يجمع وجائز للحر فيه أربع ولم يجز أن ينكح الحر الأمة إلا بشرط أن تكون مسلمة مع عجزه عن مهر حرة هنا وخوفه من الوقوع في الزنا ولا يكون تحته من تصلح من حرة تعفه فينكح فصل في بيان العورة وعورة النساء والذكور محصورة في سبعة أمور فرؤية الفحل الكبير الأجنبي من تشتهى ممنوعة ولو صبي وفاقد للأنثيين للذكر وعكسه كالفحل في منع النظر وجاز حتى الفرج في الزوج والملك للرقيقة الخلية أما إذا تزوجت فليحرم من سرة لركبة كمحرم ومرأة مع مرأة أو مع ذكر ممسوح كل الأنثيين والذكر وعبدها ومن رأته للشراء وعكسه كمحرم فيما يرى كذا الذكور مع ذكور ومنع من ذي جمال أمرد أهل الورى والوجه والكفين جوز في النظر من خاطب وغير فرج في الصغر والوجه في الإشهاد والمعاملة وللطبيب كل ما يحتاج له والفرج في تحمل الشهادة على الزنا ومثله الولادة فصل في شروط النكاح وأوليائه شرط النكاح شاهدان والولي بصيغة صريحة لم تفصل وكون كل مسلما حرا ذكر مكلفا عدلا بسمع وبصر ولا يضر في الولي فقد البصر وقلة الإغماء لكن ينتظر ولا يضر في سيد الأمة والكفر في ولي غير المسلمة والأولياء هم أولو التعصيب كما مضوا في الإرث بالترتيب لكن هنا تقدم الأجداد عن إخوة ولا تلي الأولاد ولا يجوز عقده في العدة ولا صريح خطبة المعتدة ويحرم التعريض للرجعية وجوزوا للمرأة الخلية وللأب التزويج بالإجبار ما دامت الأنثى من الأبكار لموسر كفء خلا من عيب رد نقد بمهر مثل حل من نقد البلد وكل جد لي أب فكالأبي فلا يكون مجبرا للثيب والشرط في تزويجها الصحيح بلوغها مع إذنها الصريح والبكر في تزويجها كالثيب إن لم يكن أب ولا أب الأبي. فصل في محرمات النكاح. حرم نكاح أربع وعشر من النساء قطعا بنص الذكر أم الفتى وأخته كذا ابنته وخالة الإنسان ثم عمته وبنت أخت وأخ لمن نسب والأوليان من رضاع مكتسب وأربع يحرمن بالمصاهرة وهن بنت الزوجة المباشرة وأمها أيضا وإن لم تقربي وزوجة ابن ثم زوجة الأبي كذاك أخت زوجة أن تجتمع معها وأما بعدها لم تمتنع وجمعها مع خالة أو عمة لها حرام باتفاق وكل من بغيرها لم تجتمع فوطؤها بالملك معها ممتنع وحرموا من الرضاع ما وجب تحريمه من النساء بالنسب. فصل في مثبتات الخيار. من العيوب خمسة بها يرد كل من الزوجين مع فسخ ورد فبالجنون والجذام والبرص فسخ النكاح للذي منها خلص أو كان مثل غيره في علته وخيرت بجبه وعنته وخيروه إن يكن بها رتق أو قارن في فسخه كما سبق. فصل في الصداق. ذكر الصداق سنة فلو نكح بلا صداق حالة التفويض صح ولم يجب إلا بفرض قاضي أو بالتزام الزوج بالتراضي أو بالدخول فهو مهر مثلها والاعتبار بالنساء من أهلها وفي سوى التفويض إن سمى لها مهرا وإلا فهو مهر مثلها ثم الكثير والقليل يجعل مهرا ولكن شرطه التمأكل عينا ودينا مطلقا ومنفعة وجاز حبس نفسها ليدفعه وبالطلاق قبل وطئ شطرا وحيث مات واحد تقررا وسن مع دخوله أن يولما لكن حضور من دعيت حتما إن لم يكن عذر كأمر يجتنب ولم يخص الأولياء بالطلب. باب القسم والنشوز. حق على زوج النساء أن يقسما بالعدل بينهن لا بين الإماء ودون حاجة دخولهم تنع لغير ذات النوبة التي تقع وإن أراد بعضهن للسفر فقرعة بين الجميع تعتبر واجعل لبكر جددت سبعا ولا وتيب ثلاثة لتعديلا ومن يخف نشوز زوجة زجر بوعظها فإن أبت به هجر فلا ينام معها في المضجع فإن تدر أتى بضرب الوجع وبالنشوز يسقط الإنفاق وما لها في قسمها استحقاق. باب الخلع هو الطلاق إن جرى على عوض وجاز في حيض وطهر ومرض موت وبالت بعده المخالعة فليس للمخالع المراجعة بل يستحق العوض الذي جعل ومهر مثل إن جرى بما جهل ثم الطلاق بعده لن يلحق من خالعت من زوجها المطلق ولم يعد إلا بعقد فيه جد والخلع كالطلاق في نقص العدد باب الطلاق يصح من مكلف مختار حل النكاح بالطلاق الجاري وللطلاق صيغة قسمان صريح لو كناية فالثاني ما احتمل الطلاق مع سواه ولم يقع إلا إذا نواه ثم الصريح لفظة الطلاق ولفظة السراح والفراق وهذه الثلاث ليست تفتقد لنية ولتعتبر ممن سكد ثم الطلاق سنة ومبتدع ويحرم البدعين وهو ما وقع إما بحيض أو بما يليه من طهرها بعد الجماع فيه أو في خلال حيضها الذي مضى وإن يطلق بالسؤال والرضا وضابط السني منهما وقع بطهرها حيث الجماع لم يقع أصلا به ولا بحيض قبله وما عدا البدعي جائز له وأربع طلاقهن لم يكن بسلة ولا ببدعة وهن صغيرة وحامل وآنسة وذات خلع حيث لا مماسسة فصل في أكثر الطلاق والاستثناء والتعليق واجعل ثلاثا أكثر التطليق للحر واثنتين للرقيق وصح الاستثناء في الطلاق إن يتصل به بلا استغراق وشرطه إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به وصح تعليق بشرط أو صفة من زوجة ولو سوى مكلفة باب الرجعة من طلقة أو طلقتين أوقعا بعد الدخول وهو حر راجعا قبل انقضاء عدة تعتدها لكن بعقد بعدها يردها وبعد عود مطلقا تبقى معه بما بقى بعد طلاق أوقع فإن يطلق أكثر الطلاق تعذر النكاح باتفاق وجاز بعد خمسة أمور وهي انقضاء عدة المذكور وبعده تزويج غيره بها ثم الدخول وهو أن يصيبها ثم الطلاق ثم عدة له وبعده حلت لزوج قبله باب الإيلاء يمين زوج صح أن يطلقا لا يتركن الوطأ تركا مطلقا أو زائدا عن ثلث عام إلا حيث الجماع ليس مستقيما

أوجبه في حق الفتى إذا ملك رقيقة وحقها إذا هلك أو عتقت من بعد وطئ أوجده ومثلها في ذلك المستولد فقبلهم نع كل الاستمتاع وجاز للثابت والجماع وقبله وبعد موت السيد أو عتقها نكاحها لم يعقد وإن تكن في عصمة عند الشراء أو عدة فعنهما تأخرا وحيث كان فهو وضع حامل أو حيضة في ذات حيض حائل والشهر في ذات الشهور معتبر أو قدر شهر كامل حيث كسر فصل فيما يجب للمعتدة وعليها عليه للرجعية الإنفاق ومسكن جرى به الطلاق ولم يجب لغيرها إلا السكن والبائن الحبل لها كل المؤن وما سوى رجعية لا تخرج من بيتها إلا لأمر يحوج ولم يجز في عدة الوفاة أن تمس طيبا أو تزين البدن باب الرضاع من سنها تسع وأرضعت ولد صار ابنها إن يرتضع خمسا تعد مفرقات مال من كل شبع وقبل حولين الرضاع قد وقع وصار زوج من سقت أباه وفرع كل منهما أخاه وأختها من الجهات خالة وأختها ذا الزوج أيضا عمته وأم كل جدة له ولد جدا له من الرضاع والنسب وتنتمي فروعه إليهما دون الأصول والحواشي فاعلما فيحرم النكاح بينهم على ما قد مضى في بابه مفصلا وجائز تزوج الجميع من أهل هذا الطفل للفروع باب النفقات لزوجة من نفسها تمكن مؤونة وكسوة ومسكن بعرفهم وقدرة الإنسان وقوتها من موسر مدان وواجب من معسر مد فقط لكن لها مد ونصف من وسط وتستحق خادما لشغل لها إن كان ذاك عادة لمثلها وفوسخت بعجزه عن الأقل أو عن صداق حيث لم يكن دخل وذو اليسار واجب أن ينفق على الأصول والفروع مطلقا بشرط فقر في الجميع معتبر وعجز فرع كالجنون والصغر ثم على رب البهائم المؤن بحيث لا يضر تركها البدن ولم تكلف فوق ما تطيق من عمل ومثلها الرقيق لكن له أن يطلب الزيادة من مؤن وكسوة معتادة باب الحضانة ومن يفارق زوجة لها ولد منه استحقت حضن ذلك الولد بالعقل والإسلام والحرية وكونها من ناكح صلية وفقد فسق والخلو من سفر وجاز حضن كافر لمن كفر كتاب الجنايات القتل إما محض عمد أو خطأ أو شبه عمد واسم ذا عمد الخطأ فالعمد قصد الفعل والشخص بما يقتول ذاك غالبا فليعلما والخطأ السهم الذي رماه إذا أصاب غير من نواه وحد شبه عمده أن يضرب شخصا بشيء قتله لن يغلبا وفي سوى العمد القصاص ملتفي وواجب في العمد إلا إن عفي فإن عفا وليه على دية تغلظت في حق من جنى الدية بأخذها من ماله مثلفة على الحلول كلها مؤنثة أما الخطأ فواجب له الدية وخففت فخمست في التأدية وللذين يعقلون حملت ولي ثلاث من سنين أجلت وكالخطأ عمد الخطأ فيما سبق لكن هنا التثليث فيها مستحق فصل في شروط القصاص شرط القصاص أن يكون من جنى مكلفا ملتزما لحكمنا ولا يكون للقتيل والدا وإن على ولا يكون سيدا وعصمة القتيل بالإيمان أو غيره كالعهد والأمان وكونه عن قاتل لن قصا إما برق أو بكفر قصصا فيهدر الحربي عند قتله ويهدر المرتد لا مع مثله ويقتل الجمع الكثير بالأحد وليس في كسر العظام من قود بل يثبت القصاص في عضو قطع من مفصل ومع إجافة منع وكل شرط للقصاص قد سلف في النفس شرط في القصاص في الطرف مع شركة العضوين في الإثم الأخص وفقد نقص أي بمقطوع يخص ويقطع الأشل بالأشل ما لم يخش عند قطعه نزف الدماء وإن جنى بجرحه لن يجرحه إلا برأس أو بوجه أوضحه باب الديات في كل حر مسلم إذا قتل بغير حق مئة من الإبل وثلثت بالعمد باتفاق منها ثلاثون من الحقاق ومن جذاع مثلها والفاضل قل أربعون كلها حوامل وهكذا التثليث في عمد الخطأ وخمست في حق من جنى خطأ من الحقاق الخمس بالإجماع عشرون ثم الخمس من جذاع والخمس من بني اللبون يلزم والخمس من بناتها محتم ومن بنات الناقة المخاض تمامها ولو بالاقتراض وحيث كانت كلها معدومة أو باعدت فلينتقل للقيمة وفي ثلاث غلظت مع القطاء في حرم المكي والذي سطى بالقتل في شهر حرام ولزم توليبها في قتل محرم الرحم ثم اليهود ثلث مسلم يرى وكاليهود كل من تمى نصرا وفي المجوس الخمس من نصران وكالمجوس عابد الأوثان ودية الأنثى بكل حال نصف الذي قد مر في الرجال والطارف الأشل بالحكومة والغرم في قتل الرقيق القيمة وفي الجنين الحر عبد أو أمه والعبد عشر أمه مقومة والسن والإيضاح خمس من إبل والهشم والتوقيل مثله جعل وإن يجف الثلث كالمأمومة وسائر الجروح بالحكومة فصل في إبانة الأطراف وإزالة المنافع في الأذنين أوجبوا كل الدية كذاك في العينين أي بالتسوية والشافتين ثم في اللحيين وفي اليدين ثم في الرجلين كذاك في الأليين مع ثدييها والأنثيين بل وفي شفريها والأنف أيضا والجفون الأربعة على جميع ما مضى موزعة وفي اللسان والعجان والذكر وسلخ جلد ثم سمع وبصر وعقله وشمه وذوقه ومضغه وصوته ونطقه وبطشه والمشي والإحبال ولذة الجماع بالإبصار باب دعوى الدم والقسامة من ادعى قتلا على سواه فواجب تفصيل ما ادعاه وأثبتوا للمدعي القسامة بشرط لوث معه أي علامة بها يظن صدق ما يقول كأن يرى عند العدى القتيل وحيث أقسم الولي بالصمد خمسين يعطى دية ولا قود والمدعى عليه قبل يقسم إن لم يكن هناك لوث يعلم فيحلف الخمسين أيضا كالولي ومن أراد ردها فليفعل باب الكفارة وكل نفس إن تكن محرمة في قتلها كفارة محتمة ووافقت في سائر الأحكام كفارة الظهار للإطعام باب حد الزنا ومن يغيب موضع الختان في فرج أجنبية فزان إما يكون محصنا عند الزنا أو لا يكون عند ذاك محصنا فالمحصن الحر المكلف الذي باشار وطئا في نكاح نافذ والحد رجم محصن من أو راجل وجلد غيره مئة وبعدها التغريب قد رعام مسافة القصر على التمام وقدروا حد الرقيق الزاني بنصف حد غير ذي إحصان ثم اللواط كالزنا إذا جرى لا من أتى بهيمة بل العذراء باب التعذير وفي المعاصي كلها التعذير إن لم يجب حد ولا تكفير بضرب أو حبس كذا الكلام أو غيره مما يرى الإمام فمن رأى تعذيره بضربه فلا يصل أدنى حدوده به باب حد القذف إذا رمى الإنسان شخصا بالزنا فقاذف وحده تعينا ولا يحد والد المقذوف بل غيره إن كان ذا تكليف والشرط مع تكليفه أن يقذف حرا عفيفا مسلما مكلفا فيجلد الرقيق أربعين وكل حر ضعفه يقينا ولا يحد حيث يثبت الزنا ولا بقذف زوجة إلا عنا ولو عفى المقذوف عن حد سقط وحيث لم يجب فتعزير سقط. باب حد شرب المسكر. وشرب كل مسكر حرام به يحد الشارب الإمام بشربه مكلفا مختارا مع علمه التحريم والإسكار بشاهدي عدل أو الإقرار لا ريحه والقيء والإسكار وحده في الحر أربعون وفي الرقيق نصفها عشرون وللإمام بعد أن يعذر بما يساوي حده المقدر. باب قطع السرقة. ويقطع المكلف المختار إن يسرق نصابا ربع دينار موزن من حرزه ما لم يكن له انتمى بالملك أو بشبهة فليعلما فلا يجوز قطعه إذا سرق ما بعضه ملك له أو مستحق ولا بمال أصله أو فرعه وغير ذاك موجب لقطعه فإن يعد فكل مرة صرف مخالف لعدوه الذي سلف فالأول اليمنى من اليدين وبعدها اليسرى من الرجلين وثالثا يسرى اليدين فاقطع ورجله اليمنى تمام الأربع من مفصل الكوعين منه والقدم وبعد ذا تعزيره بها حسن وإن يؤخر قطعه حتى سرق كفاه قطع واحد عما سبق. باب قطاع الطرق. هم فرقة ترصدوا للناس في طرقهم بقوة وذات بشرط تكليف مع الإسلام وقسموا لأربع أقسام إن يقتلوا مع أخذ مال يقتلوا ويصلبوا ثلاثة وينزلوا أو يقتلوا من غير أخذ قتلوا فقط وأما عكسه لن يقتلوا بل اليد اليمنى لكل تقطع مع رجله اليسرى كما قد أجمعوا وتقطع اليسرى من اليدين إن عاد واليمنى من الرجلين أو لم يكن منهم سوى إخافة فحبسهم ونفيهم مساء وحيث تابوا قبل قدرة سقط عنهم حدود خصصت بهم فقط لا غير ذاك من حقوق ربنا أو آدمي كالقصاص والزنا وقطعهم بسرقة النصاب بشرطه في سائر الأبواب. باب الصيام. للشخص دفع صائل عن ماله ونفسه نفسه أيضا وعن عياله ولو بقتل أو بقطع للطرف مقدما فيه الأخف فالأخف ولا ضمان من قصاص أو دية أصلا ولا التكفير بل لا معصية وضمنوا من كان مع بهيمة ما أتلفت بالمثل أو بالقيمة باب البغاة هم فرقة مخالف الإمام فيما يرى شرعا من الأحكام لهم كبير حاكم مطاع وعسكر لأمره أطاع فصار يبدي للإمام المانع وإن أراد الحق منهم مانع مؤولا له دليل سائغ لكنه عن الصواب زائغ فواجب على الإمام العادل قتالهم ودفعهم كالصائل حتى يصير جمعهم مفرقا ويلتفي من شرهم ما يتقى ولا يجوز قتل مدبر لنا ولا أسير وجريح أسخنا وواجب في الفور رد مالهم ورد ما حزناه من عيالهم باب الردة من يرتد عن ديننا فليستتب فإن أبى فالقتل فورا قد وجب ولم يجهز والصلاة تمتنع كالدفن في قبورنا فليمتنع ومن يدع صلاته جحدا كفر وصار مرتدا وفيه القول مر وإن يكن ترك الصلاة عن كسل ولم يتب فالقتل حدا اتصل واجعله في التجهيز والصلاة كمسلم في سائر الجهات كتاب الجهاد جهاد أهل الكفر والغواية في دارهم فرض على الكفاية بكل عام مرة لا أكثر ولا يعم فرضه كل الورى بل كل حر مسلم مكلف لصحة وقدرة ومصرف فإن أتوا لبلدة تعين على جميع أهلها ومن دنا ونسوة الكفار كالأطفال بسبيهم رقوا لنا في الحال كذا الخنافى والعبيد مطلقا وكل مجنون جنونا مطبقا وللإمام رق من عداهم وقتلهم والمن أو فداه بالمال والرجال من أسرانا يقدم الأولى لنا إن بانا وقبل أسر من يتب يعصي دمه والمال والأطفال كلا عصمه أو تاب بعد أسره لم يعصم مما ذكرنا آنفا سوى الدم ثم الصبي صار حكما مسلما إن كان في آبائه من أسلما وهكذا إذا سباه مسلم من غير أم وأب فيعلم كذا اللقيط إن تحزه أرضنا أو أرضهم إن كان فيها بعضنا باب الغنيمة ما جاءنا من مالهم مع السعد غنيمة وقدموا منه السلب لقاتل المسلوب وهو ما معه من فارس وآلة وأمتعة وما عدا أسلابهم مما غنم خذ خمسه أفئده والباقي قسم على الذين شاهدوا القتال بقصده فرسان أو رجالا ثلاثة للفارس المقاتل منهم وسهم واحد للراجل إن كان كل مسلما مكلفا حرا وإلا فلهم رضخ كفى والرضخ قدر دون سهم يجتهد فيه الإمام باعتبار ما وجد وخمس الخمس الذي تخلف فخمسه يعطى لآل المصطفى والخمس في مصالح الإسلام وثالث الأخماس للأيتام رابعها يعطى لأهل المسكنة وابن السبيل خامس معينة وللإمام أن يزيد من حصل منه جهاد زائد وهو النفل باب قسم الفيد وما أتى من مالهم بلا تعب فكله فيء وقسمه وجب فاجعله أيضا خمسة من أسهم فخمسه لأهل خمس المغنم وما عداه للذين عينوا للغدو ممن أرصدوا ودونوا مفضلا في قدر الاستحقاق كثرة الأيال والإنفاق وجاز طرف فضلهم للمصلحة كصرفه في الخيل أو في الأسلحة باب الجزية إن يطلب الكفار جزية وجب على الإمام أن يجيب من طلب بصيغة وذكر مال جاري ولم يجز أقل من دينار عن كل حر ذاكر مكلف له كتاب ظاهر أو مختفي كذا المجوس عابد النيراني ولم تجز لعابد الأوثان وما كسى الإمام ندبا إذ فعل حتى يزيد مالها عن الأقل ويستحب عن غني أربعة ونصفها عن ذي توسط معه وليشترط ضيافة لمن يمر منا عليهم زائدا إن لم يضر وحيث صحت ألزموا بشرعنا وليعطي كل ما عليه مذعنا وليعرفوا باللبس للغيار جميعهم والشد للزنار وليمنعوا من فعل ما قد ضرنا وقول كفر يسمعونه لنا ومن ركوب الخيل مع رفع البناء عن مسلم وما يساوي من بناء كتاب الصيد والذبائح زكاة كل ما عليه يقدر بذبحه وما سواه يعقر فالذبح قطع سائر الحلقوم مع المري في المذبح المعلوم وقطع كل منهما قد أوجب للوادجين معهما بل يندب والعقر جرح مزهق للروح حيث انتهت إصابة المجروح بجارح نحو الحديد والخشب للسن والأظفار فهي تجتنب والاصطياد جائز بكل ما من السباع والطيور علما إن كان مع إرساله مسترسلا منزاجرا بزجره ممتاز مجتهدا للأكل مما اصطاد مكررا حتى يرى معتادا إلا الطيور فاعتبر ما قد ذكر فيها ولكن لم يجد أن تنزجد وشرط كل صائد وذابح إسلامه أو صحة التناكح وفعل كل منهما فلم يبح ما احتك من حي بسيف فانذبح أو صعده كلب بلا إرسال وصيد الأعمى لم يدز بحالي وحيث زال شرطه فلا تبح إلا الذي أدركت حيا وذبح ثم الجنين من مذكات يحل بغير ذبح لا إذا حيا فصل وكل جزء في الحياة يقطع فناجس إلا شعورا تنفع باب الأطعمة والحيوان إن يكن عند العرب مستخبثا يكن حراما مجتنب أو مستطابا عندهم لن يحرما إن لم يرد في الشرع نص فيهما وما له من السباع ناب يعجو به فمنعه صواب وما له من الطيور مخلب يسبو به فامنعه فهو المذهب وليأكل المضطر حيث أشفق من ميتة أكلا يسد رامقا وميتتان حلتا بغير شك في حلها وهي الجراد والسمك وحرمت كل الدماء لما عهد في منعها إلا الطحال والكبد باب الأضحية يسن للمكلف الأضحية بشاة ضأن أكملت سنية أو بالثني من ماعز أو من بقر كلاهما في ثالث الأعوام قر أو إبل وهو الذي قد تم له من سنين خمسة مكملة وإن تكن من إبل أو من بقر فواحد عن سبعة ولا ضرر وتمنع العوراء والعرجاء كذلك العجفاء والجرباء وكون كل بينا بها وجب فليغتفر يسيرها إلا الجرب وضر وقطع أذنها أو الذنب ولا يضر الخصي أو قرن ذهب ووقتها من بعد ركعتين خفيفتين ثم خطبتين يؤتى بها قصدا من الشروق من يومها لآخر التشريق وسن عند الذبح أن يصلي على النبي المصطفى مسميا مكبرا مستقبلا مع الدعاء لله في قبولها تضرعا والبيع منها لا يجوز مطلقا وأوجبوا في حقه التصدقا ببعضها وسن أكل ما نذر ولا يجوز أكله مما نذر باب العقيقة وكل مولود له العقيقة على أبيه وهي في الحقيقة شاة للأنثى واثنتان للذكر والإبل أولى أولا ثم البقر تقباخ يوم سابع الولادة للفقراء وغيرهم بالعادة وحكمها ووصفها كالأضحية وسن معها حلقه والتسمية كتاب السبق والرمي على الدواب تندب المسابقة والرمي أيضا بالسبق السهام المارقة إن عينوا الدواب والمسافة وبينوا في رميهم أوصافة كالقسط أو كالمرق أو قرع الغرب مع علم كل منهما قدر العوض وكونه من واحد ليدفعه للخصم إن يسبق وإلا استرجعه أو منهما معا ولكن معهما محلل كفء لكل منهما فيأخذ المالين حيث يسبق ولا يكون غارما إن يسبق كتاب الأيمان لا يعقد اليمين مع أداته إلا بذات الله أو صفاته كقوله والله لم أفعل كذا وكبرياء الله لا فعلت ذا لكن له توكيل من عداه في فعله وفعل ما سواه وإن يوكل في النكاح لم يبر والحنث في لو اليمين مغتفر وقوله والله لا أحدث زيدا وعمرا مطلقا لا يحنث ما لم يكن لاثنيهما قد حدثا لا واحد فإنه لن يحنثا ومن بمال للتصدق التزم فالواجب التكفير أو ما يلتزم والاعتبار باليمين الجاري من قاصد مكلف مختار وألزموا ذا الحنث في التكفير ما شاء من ثلاثة أمور اعتاق نفس لم تعيب مؤمنة بالفور أو إطعام أهل المسكنة هم عشرة لكل شخص مد حب أو كسوة ثوب لكل قد وجب إن كان ذا مال وإلا صام لعجزه ثلاثة أياما باب النذر نذر الجزى فرض كأن يعلق صلاة أو صيام أو تصدقا بجائز أو طاعة نحو الشفاء من سقم أو زيارة للمصطفى كإن شفاني الله من أسقامي أو زرت طه صمت نصف عامي فيلزم المنذور أو ما يصدق عليه ذاك الاسم حيث يطلق لا في حرام نحو إن جنيت بقتل زيد صمت أو صليت ولا مباح نحو ذا الطعام علي أو هذا القبى حرام كتاب القضاء على الإمام نصب قاضي يحكم بين العباد وهو حر مسلم مكلف عدل بسمع وبصر ونطق أيضا متيقظ ذكر وكونه مجتهدا بأن عرف في النحو والتصريف واللغة طرف ومن كتاب الله والحديث ما يدري به أحكام كل منهما كالنسخ والعموم والإجمال مع علمه بطرق الاستدلال وموضع الإجماع والخلاف فمثل هذا للقضاء كافي لا فاسق إلا إذا ولى ذو شوكة فليعتبر قضاه ويستمر يستحب كونه وسط البلد وأن يكون بارزا لمن قصد بمجلس حرا وبرزا معتدل متاسع بغير مسجد جعل وليسوي بين صاحبي خصام في اللحظ والجلوس والكلام ولم يجز قبوله لما حصل هدية من أهل ذلك العمل أو غيرهم ممن له خصومة أو كان فوق عادة قديمة ويكره القضاء حالة الغضب والحر والبرد الشديد والسعد والحزن والسرور والأوجاع كما رض وشهوة الجماع وفي الظما والجوع والنعاس وما يسيء خلقه للناس وما له أن يسأل الذي ادعي عليه إلا بعد دعوى المدعي ولا له تحليفه إذا نكل حتى يكون المدعى في ذا سأل ولا يلقي حجة لواحد ولا له تعنت في الشاهد بل حيثما قد أثبتت عدالته بأن يزكى جوزت شهادته ولم تجز على عدو بل له وعكسه دع الفرعه وأصله ويحكم القاضي على من غاب للجحد وليكتب به كتابا ينهي لقاضي بلدة المطلوب ما قد جرى في ذلك المكتوب مع شاهدين يشهدان بالقضاء وليعمل الثاني بكل ما اقتضى باب القسمة ومن دعا شريكه ليقسم ما لا يضر قسمه فليقسم بقاسم مكلف حر ذكر يكون عدلا حاسبا لا من كفر فإن أقام قاسما لم يفتقر في كونها صحيحة لما ذكر أو كان في المقسوم ما يقوم فباجتماع القاسمين يقسم وبعد أن تعدل الأجزاء ففي لقاع تكتم الأسماء تدراج كل رقعة بشمعة وليخرجوا لكل جزء رقعة باب الدعوى والمدعين كان معه بينة فليحكم القاضي له بالبينة أو لم يكن فليحلف الذي ادعي عليه أو يردها للمدعي فباليمين يستحق ما ادعى وإن أبى فقوله لن يسمع ولو تباعثنا عينا مع هما تحالفا وقسمت عليهما وإن تكن مع واحد فقد حكم له بها مع اليمين المنحسن ومن على أفعال نفسه حلف بس اليمين مطلقا كما وصف أو فعل شخص غيره فإن نفى كفاه نفي علمه إن حالفا باب الشهادات ولم تجز شهادة إن لم نجد معها شروطا خمسة فيمن شهد فحيث كان مسلما مكلفا وكان حرا بعدالة كفى والعدل من لم يرتكب كبيرة ولم يكن ملازما صغيرة ولم يكن ذا بدعة بها نسب للفسق الرزق مأمون الأذى إذا غضب وتركه رذا إلى المسيء أهد مثله حرصا على المروءة. فصل في الشهادات على حقوق الله وحقوق الإنسان. ثم الحقوق كلها ضربان هما حقوق الله والإنسان ثانيهما ثلاثة أشياء في اثنين منها تقبل النساء فكل ما يوليه في الرجال وكان مقصودا لغير المال كالقذف والطلاق والوصاية والجرح والتعديل والجناية فالشرط في ثبوته عدلان لا بالنساء أصلا ولا الأيمان وكل ما يطالع الرجال عليه والمقصود منه المال كالبيع والخيار والإقالة والرهن والضمان والحوالة فاثنان أو ثنتان مع عدل ذكر أو اليمين بعد عدل معتبر وكل ما خص النساء بالعادة كالحيض والرضاع والولادة فثابت بما مضى أو أربع لا باثنتين مع يمين المدعي. أما حقوق الله وهي الأول فليس فيها للنساء مدخل بل الرجال فالزنا بأربعة إن شاهدوا برؤية المجامعة وغيره من الحدود اثنان ومن أتى بهيمة كالزاني لكن لشهر الصوم بالهلال عدل رآه ليلة الكمال. إن يشهد الأعمى بشيء لم يجب في غير خمس وهي موت ونسب والملك والإقرار ممن لازمه بضبطه إلى الأذى والترجمة ولم تجز شهادة امرئ بجر نفع له أو دفعها عنه ضرر. كتاب العتق. يصح عتق مالك مكلف حر رشيد مطلق التصرف بصيغة صريح لو كناية كأنت حر معتق مولاي ومن لبعض عبده قد اعتقى سرى عليه في الجميع مطلقا أو اعتق الشريك ملكه سرى أيضا لباقي العبد حيث أيسرا بقيمة الشقص الذي قد فوته على الشريك وليؤدي قيمته وكل عبد صار ملك أصله أو فرعه فاحكم بعتق كله. باب الولاء. ثم الولاء حق كل معتق به يصير عاصبا للمعتق من بعد كل عاصب قريب وحكمه كالإذف في الترتيب والكل بعد معتق لعاصبه أعني به الذكور من أقاربه فمعتق لمعتق فالعاصب بنفسه مقدم الأقارب وهكذاك إذفهم من النسب أي بالجهات أولا ثم الرتب إلا أخا وابن أخ فقد حجب كلاهما عن الولى جدا لأب فإن فقدت سائر الموالي صار الولا حتما لبيت المال فإن يكن حرا فمعتق الأبي فعاصب فمعتق أبا الأبي وهكذا ترتيب كل مرتبة ولم يجز بيع له ولا هبة وتنقص الأنثى عن الرجال إذ لم تعصب مطلقا بحالي بل عصبت عتيقها والمنتمي له بقرب الأولى إن تفهمي باب التدبير ومن يعلق عتق عبد قد ملك بموته فعتقه متى هلك من ثلثه وقبله مدبر يباع قبل عتقه ويؤجر إذا أراد السيد المذكور فإن يباع فليبطل التدبير وحكمه من قبل موت سيده كالقن في أرش وكسب في يده باب الكتابة إن يسأل العبد الأمين المكتسب كتابة فعقدها له ندب بصيغة وذكر مال لأجل مع علم كل منهما قدر الأجل والمال أيضا ولينجم في الأذى نجمين أو ثلاثة فصاعدا وعقدها من جانب المولى لزم فلم يجب لفسخه وإن ندم وجائز من جانب المكاتب ففسخه والعجز عنهما أبي وحيث صحت صار مع مولاه في كسب ومال مطلق التصرف ما لم يكن في فعله تبرع أو خاطر فذاك منه يمنع وألزموا سيده بدفعه جزءا له من دينه أو وضعه وحيث أدى العبد كل ما بقي عليه بعد وضعه فليعتق باب أم الولد ومن يطأ قناته فتحبل بوضعه أو مائه المستدخل تصر بوضع حملها أما ولد إن بان خلق آدمي في الولد وبعد ذلك السيد الإجارة والأرش والتزويج والإعارة والوضع واستخدامها بلا شبه لا بيعها ورهنها ولا الهبة وإن تلد من غيره فمجلها من الزنا أو من نكاح مثلها أو قلة لغيره دنا بها أو في نكاح فابنها لربها أو شبهة كظنه الزوجية أو ور في التزويج بالحرية ففرعه حر نسيب غرمه قيمته في الحال سيد الأمه ومن يطأ رقيقة منكوحته أو باشتباه ثم صارت قلته فالوطء لم تصر به أما ولد قطعا ولا بشبهة في المعتمد وحيث أثبتنا له إيلادها فمات عنها بالغت مرادها بأن يزول رقها فتعتقى قبل الوصايا والديون مطلقا وتم نوم غاية التقريب سميته نهاية التدريب أبياته ألف وخمس ألف وزد عليها ربع عشر الألف نظم الفقير الشارف العمريطي بالعجز والتقصير والتفريط. فالحمد لله على تمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه والتابعين ثم كل حزبه.